علي صلوا علي طهرتي صلوا علي صلوا علي صلوا علي طه الهادي صلوا علي صلوا علي صلوا علي طه الهادي صلوا علي صلوا علي صلوا علي طه الهادي صلوا علي على حب النبي كرمال ابو صياح سوا هذا ابو صياح غالي كثير علينا ها على حب النبي عم بنقولها وعلى الواقف تكرم شو على الواقف على حب النبي سوا صلوا علي لا مدرنية منفشف شي بنوبة على حب النبي انتو صايرين بين المعظمية ودارية لا شرطة دارية تقرب عليكم ولا شرطة المعظمية عشان هيك قوص على حب النبي صلوا علي ايوة طه الهادي او صلوا علي او طه الهادي صلوا علي صلوا علي صلوا علي طه الهادي صلوا علي صلوا علي صلوا علي طه الهادي صلوا علي الروض تغلى على خدي القلب تمنى الزلف لدي وسع الكون براح يدي طه الهادي صلوا علي صلوا علي صلوا علي طه الهادي صلوا علي صلوا علي على حب النبي صلوا علي أقبل بالقلب على طيبة وانهل بالروح شذا طيبة نثر الثغر عليه طيبة طه الهادي صلوا علي صلوا علي طه الهادي صلوا علي طه الهادي صلوا علي يا حمام المدينة سلم على نبينا يا حمام المدينة سلم على نبينا وانا مالي ومالي العيبان بدي طه نبينا وانا مالي ومالي العيبان بدي طه نبينا اصبحنا في مكة نسير على اصوات التكبير اصبحنا في مكة نسير على اصوات التكبير لما شاهدنا الانوار لما شاهدنا الانوار من فرحتنا كدنا نطير يا حمام المدينة سلم على نبينا يا حمام المدينة سلم على نبينا وانا مالي ومالي العيبان بدي طه نبينا جزنا من باب السلام غنانا صوت الحمام جزنا من باب السلام غنانا صوت الحمام بين زمزم والمقام بين زمزم والمقام بين زمزم والمقام رحنا نصلي من بكي سلم على نبينا وانا مالي ومالي العيبان بدي طه نبينا ايوه وانا مالي ومالي العيبان بدي طه نبينا ايه يا محمد ايه ما احيل التلبيات والوقوف في عرفات ما احيل التلبيات والوقوف في عرفات ما أحيل التلبيات والوقوف في عرفة ما أحيل التلبيات والوقوف في عرفة والهنا والمسرة والهنا والمسرة والهنا والمسرة مصباح الدنيا المنير المدينة سلم على نبينا وانا مالي ومالي العيبة بينا مالي ومالي العيبات ادي طعنا بينا هنو العريس بهالليلة ماكر فرش الشرف والعيلة عيلة يتزوجوا كل العزان دعي إلى ربي الأرباب يتزوجوا كل العزان من ملحنان وبناتك حلال تسعدهم ربي كل ليلة ليلة ليلة ليلة أحلى ليلة يا سلام ليلة ليلة ليلة أو أجمل ليلة يا سلام ليلة ليلة ليلة أو أبهى ليلة يا سلام ليلة ليلة ليلة أو معارسنا يا سلام ليلة ليلة ليلة أو بداريا يا سلام ليلة ليلة ليلة أو مع ضيوفنا يا سلام ليلة ليلة ليلة يا ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة يا ليلة أنا أيمن بحبيبي الروح يا ليلو الصفر لا لا تروح أنا أيمن بحبيبي الروح يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي الله يهديكم بالنبي الله الله إن شاء الله مبارك يا عريس يا ليل ما لك آخر يرجى يا ليل الله الله سمعونا الصلاة على الحبيب عليه الله يهنيكم بالنبي ولا لمدح النبي آخر صلوا على النبي يا ليل طول يا شوق دم إني والعريس على الحالين صابر يا ليل يا عريس الله Yeah, yeah.